بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت باب أبواب تفريع التطوعات والسنن. ما زلنا بنتكلم تحت كتاب الصلاة وبنذكر هذه التراجم التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت هذا الكتاب. وكنا قد توقفنا عند باب قوله قال باب من رقص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، ويقصد بذلك الكلام عن الصلاة بعد العصر، كما بوب في الترجمة السابقة باب الصلاة بعد العصر قال باب من رقص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. وفي الباب السابق وباب الصلاة بعد العصر بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هاتين الركعتين بعد العصر ولما سئل عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بعد العصر فذكر أن هذه الصلاة التي أنشأها بعد العصر كانت بسبب أنه قد انشغل بذلك الوفد، وفد عبد القيس انشغل بهذا الوفد عن صلاة السنة الظهر البعدية، عن صلاة سنة الظهر البعدية، فقضى هذه السنة بعد العصر. وما أدرك ذلك إلا بعد العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينشئ عبادة إلا وكان يداوم عليها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ طاعة من الطاعات إلا وكان يداوم عليها، كما تقول عائشة رضي الله عنها أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ديما، أي أنه يستديم على فعل الطاعة التي يتجوى أو انشئها. فلما أنشأ تلك الصلاة بعد ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب بعد ذلك الأمر على ركعتين بعد العصر. واظب النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر بعدما أنشأ وابتدى هاتين الصلاتين، وكان بذلك السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي وباب من رقص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. فبيذكر رواية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. كذلك في رواية أخرى عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. أيضا ذكر رواية أخرى عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، وصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس، فإذا تبع قيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني الشيطان ويصلي لها الكفار ثم صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظلا، ثم أقصر فإن جهاتا تذكر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قدمي شيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا. قال العباس: هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة، إلا أن أخطي شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال: رأني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: لا، ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. قال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. ثم ذكر أيضا عن الأسود ومسروق قال: نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. تقول عائشة رضي الله عنها: ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. ثم ذكر رواية عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الفطار. تقول عائشة رضي الله عنها لما حدث الذكوان قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، يبقى كان يصلي بعد العصر وينهى عن هذه الصلاة بعد العصر ويواصل وينهى عن الوصال. فهذه ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله لما قال: مات من رقص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. واستند إلى هذه الرواية المذكورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. قال: فلا تكره الصلاة عندهم بعد العصر إذا كانت الشمس حية بيضاء. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: قال طائفة من العلماء أنه لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر، لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس عند غروبها. يبقى البعض أول ذلك الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فالبعض أول هذا الكلام وقال إن المقصود بذلك هو لا صلاة بعد الصبح عند شروق الشمس، ولا صلاة بعد العصر عند غروب الشمس. فقالوا المقصود من ذلك هو الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات، أن نصلي فيهن وأن نقر فيهن موتانا، وذكر كده عند طلوع الشمس. يبقى قالوا: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، قالوا على ذلك أي لا صلاة بعد الصبح أي عند طلوع الشمس، يبقى ده المقصود. وجهوا وحولوا هذه الرواية لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، قالوا يعني معناها لا نصلي عند طلوع الشمس، لكن جازت الصلاة بعد الصبح ما لم تطلع الشمس، وكذلك لا صلاة حتى غروب الشمس، قال وقت النهي هو عند طلوع الشمس، عند شروع عند غروب الشمس، لا صلاة حتى غروب الشمس، قال النهي أساسا واجب على الصلاة عند طلوع الشمس، أما جازت الصلاة بعد العصر طالما كانت الشمس حية وطالما كانت الشمس مرتفعة، بناء على هذه الرواية المذكورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال بعض العلماء أنه لا بأس بالتطوع بعد الصبح أو بعد العصر، قال لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وطبعا احتجوا بأدلة لذلك التأويل، احتجوا بأحاديث جماعة من الصحابة الذين رووا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. قالوا أنهم احتجوا بأحاديث جماعة من الصحابة الذين رووا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، يبقى كانوا يصلون بعد العصر. واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة، يبقى معنى كده جواز الصلاة بعد العصر طالما كانت الشمس حية، طالما كانت الشمس مرتفعة لم تسقط بعد. وكذلك احتجوا بإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب احتاجوا كذلك. هو جواز أن نصلي صلاة الجنازة بعد العصر ما لم تغرب الشمس، وكذلك جواز أن نصلي الجنازة بعد الصبح ما لم تطلع الشمس. يبقى الوقت اللي احنا أساسا لا نصلي فيه جنازة يبقى عند طلوع الشمس، والوقت الذي نصلي لا نصلي فيه جنازة عند غروب الشمس. أما قبل الغروب أو قبل طلوع الشمس فجاز صلاة الجنازة كإجماع المسلمين وكما هو معلوم. فقالوا لو جازت صلاة الجنازة بعد العصر ما لم تغرب الشمس وبعد الصبح ما لم تطلع الشمس، يبقى اللي بينطبق على صلاة الجنازة ينطبق على غيرها. يبقى لا صلاة، وإلا لأن صلاة الجنازة هي صلاة معقولة أنها صلاة فبتاخد حكم الصلاة. ولذلك رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. يبقى الوقت ده أساسا ما بنقبرش فيه الميت، ولا نصلي على الميت عند الغروب ولا عند طلوع الشمس. يبقى لا نصلي على الميت كده على الجنازة عند طلوع الشمس، إن كان طلوع الشمس يبقى بنمسك عن الصلاة على الجنازة حتى تطلع الشمس ترتفع قيد رمح أو قيد رمح أو رمحين، عند ذلك نبدأ الصلاة. كذلك لا نصلي على الجنازة عند الغروب حتى يتم الغروب ودخول وقت المغرب، عند ذلك جاز أن نصلي الجنازة. أما عند الغروب أو عند الشروق فلا يجوز ذلك. رب والإجماع أخر على جواز صلاة الجنازة على صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح ما لم تطلع الشمس وما لم تغرب الشمس. فقالوا بل ينطبق على صلاة الجنازة ينطبق على غيرها، لأن الجنازة أو صلاة الجنازة هي صلاة تعد صلاة وبالتالي تدخل تحت باب الصلاة. فلذلك قال جماع المسلمين على الصلاة على الجنازة بعد الصبح على العصر إذا لم يكن عند الطلوع عند الغروب. قالوا فالنهي عن الصلاة على العصر والصبح هذا معناه حقيقة. يبقى قالوا معنى الكلام لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، أي أنه جاز الصلاة بعد العصر طالما كان الشمس مرتفعة طالما كان الشمس حية ما لم يأتي غروب الشمس، وجاز الصلاة بعد الصبح ما لم تطلع الشمس. عند الطلوع نمسك عن الصلاة، عند الغروب هنمسك عن الصلاة. فلذلك قالوا هذا هو المعنى الحقيقي لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ونهي على قطع الذريعة، لأنه إذا أبيح الصلاة على الصبح العصر لم يؤمن التمادي فيهما إلا الأوقات المنهية عنها، وهي حين طلوع الشمس وحين الغروب. يبقى البعض قال يعني لو منعنا الصلاة بعد العصر أو بعد الصبح يبقى ده سدا للذريعة، يبقى ليس للحرمة ولكن سدا للذريعة. قالوا على أساس إن إحنا لا نأمن، يعني لا نأمن، إنسان قد يظن أن جواز الصلاة بعد العصر إلى الغروب أو جواز صلاة النافلة بعد الصبح لغاية طلوع الشمس، فقال سدا للذريعة. يبقى إن كان المنع كده سدا للذريعة، كما نقول أنه من حام حول الحمى يوشك أن يرفع فيها، يبقى لكل ملكة حمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فنجد أن المنطقة المحظورة يبقى في أساسا منطقة أخرى محمية، نقول المنطقة دي لا نقترب منها، مخافة اقتراب الإنسان من هذه المنطقة على الرغم من أنها محظورة كحظر الأولى، ولكن مخافة أن يتسلل منها الإنسان يدخل في المحظورة فيقع عند ذلك في المحظور. كما نقول أن الباب إلى الحرام هو المكروه، كما نقول الباب الدخول للحرام هو المكروه، عشان يقع الإنسان في الإثم والمحظورات نجد أن هو أساسا قد يتهاوى الإنسان بفعل المكروهات، فهذا هو الباب الذي يدخل منه إلى المحرمات. إن كذلك قال النهي على قطع الذريعة، قلنا عشان يسد الذريعة، يبقى حتى لأنه لا نام أن يتمادى الإنسان حتى يصلي في ذلك التوقيت. قال هذا مذهب ابن عمر وقال به جماعة من العلماء، ده مذهب ابن عمر وقال به جماعة من العلماء. وكذلك أيضا ورد في رواية عند البخاري رحمه الله عن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها إلا صلاهما، وكان ابن الزبير وكان ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة، فكانت عائشة رضي الله عنها أيضا تصلي بعد العصر، وكانت تتأول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عندها في بيتها إلا صلى هاتين الركعتين. ولذلك قال في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة العصر إلا والشمس مرتفعة. يبقى عند ذلك كأنه يقول جواز صلاة النافلة بعد العصر طالما كانت الشمس مرتفعة، فإن سقط الشمس عند ذلك لا يجوز أداء هذه النافلة. وعلى ذلك نقول أن الأوقات الذي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تنقسم إلى قسمين. هذا قسم يبقى رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، وصلاة بعد العصر حتى طلوع الشمس، فعلى ذلك حتى غروب الشمس. فعلى ذلك قلنا أن هذا النهي كما بينا أن البعض قال يوجه أن لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس أي عند طلوع الشمس، ولا صلاة بعد حتى غروب الشمس أي عند غروب الشمس، فقصدوا بذلك هذه الأوقات. وتبنى على الرواية المذكورة عن عقبة بن عامر، رواية صريحة، رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاث أوقات، ثلاث ساعات، نهانا أن نصلي بهن أو أن نخبر بهن موتانا. فالنهي كده نقول بيحمل على التحريم، يحمل على التحريم، ده أصل حمل النهي. فيبقى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي بهن أو أن نخبر بهن موتانا. وقال لي ساعات ثلاثة يبقى عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الحرمين، وعندما تكون الشمس في كمد السماء، وعندما تتضيق الشمس إلى غروب. يعني دي أوقات التحريم. الأوقات الأولى يبقى أوقات قراءة عند جانب العلماء، والبعض كما بينا أول ذلك الكلام إن المقصود عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس. ثم بيذكر أبو داود رحمه الله روايات التالية، وهي في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، وكذلك كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم ذلك الأمر. فكما ورد في هذه الرواية أن النبي فما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ونقول ان العلماء حملوا ذلك على الظاهر، لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. والمقصود بكده لا صلاة بعد صلاة الصبح اي بعد صلاة الانسان الصبح او بعد صلاة الانسان للعصر. فهذا الامر مقيد بصلاة الانسان لنفسه لكن ليس مقيد بدخول الوقت. يبقى لا صلاة بعد الصبح، يا ترى الكلام ده ينطبق على دخول الوقت ولا على اداء الانسان للفعله؟ على اداء الانسان للفعله. ان صلى الصبح نقول لا صلاه يا فلان بعد الصبح حتى طلوع الشمس، وان صلى العصر قلنا يا فلان لا صلاه بعد العصر حتى غروب الشمس. ولكن لو لم يصلي الصبح جاز له ان يتنفل، لو لم يصلي العصر جاز له ان يتنفل قبلها، ولكن ان صلى يبقى ينطبق عليه ذلك الحكم. يبقى نقول لمن صلى العصر او لمن صلى الصبح لا صلاه بعد العصر حتى غروب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه شهد عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. كذلك أيضا في رواية تلية رواية عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي ليلة أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت، إن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. يعني طبعا هنعلم بعد ذلك لما نيجي نتكلم عن قيام الليل، أفضل توقيت لقيام الليل هو ثلث الليل الآخر. قلنا بسبب هذه المزايا التي في ثلث الليل الآخر، حيث أن الله تعالى بينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل. الله تعالى عندما ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله ينادي ربنا سبحانه وتعالى على عباده، يعني من يسألني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجب له. يبقى الإنسان يدعو ربنا سبحانه وتعالى في ذلك التوقيت والله تعالى يستجيب منه الدعاء. إن استغفر لذنبه ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذلك الذنب. إن سأل ربنا سبحانه وتعالى الحاجة فالله تعالى يعطيه ما سأل. يبقى من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، إن حتى طلوع الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فيها ساعة السحر والمستغفرين من الأسحار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ليلة أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس. هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وكذلك أيضا في هذه الرواية التي ذكرها عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صليت الصبح أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فترتفع في رمح أو رمحين، أي رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قدمي شيطان ويصلي لها الكفار. يبقى على ذلك نقول أن الشمس لتغرب وتشرق بين قدمي الشيطان، وعند ذلك يسجد لها الكفار، وأن الكفار يسجدون للشمس أساسا، فيأتي الشيطان ويجعل الشمس بين قدميه. وعلى ذلك قلنا ربداء كما قال وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن الصلاة في ذلك التوقيت، وذكر الحيثية والمبرر لذلك، قال بأنها تطلع بين قدمي الشيطان ويصلي لها الكفار. فلن تشبه الكفار، هم على الرغم ان احنا بنصلي لله واتجاه الانسان للقبلة، ولكن يعني سد الذريعة، سد الذريعة ده امر مطلوب، يبقى سد الذريعة امر مطلوب. قلنا لا تتشبه بالكفار في اي حال من الاحوال، قلنا حتى عند اداء الانسان للطاعة انه بيصلي، ولكن لما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بذلك التقليد ذكر الحيثية والمبرر لذلك، قال ان عند طلوع الشمس بتطلع بين قدمي الشيطان. قلنا معنى الكلام دوت ان عند طلوع الشمس نجد ان الشيطان يعني بياتي الى الشمس، بياتي الى الشمس حتى وكان الشمس بتطلع بين قدمي الشيطان، عندها يسجد لها الكفار، هم في الحقيقه يسجدون للشيطان كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم صلي ما شئت من الصلاه مشهوده مكتوبه حتى يعدل الرمح ظله ثم اقصر فان جهنم تزجر وتفتح ابوابها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نصلي يبقى لما تتبع الشمس خير رمح ورمحين، لك تصلي ما شاء الله عز وجل لك او ما قدر لك. قال حتى يعدل الرمح ظله ثم اقصر لغايه لما تكون الشمس في جو السماء. يبقى عند ذلك نقول الشمس عموديه، يبقى لما تكون الشمس عموديه في كبد السماء في منتصف السماء عند ذلك حنمسك عن الصلاه. ايه السبب؟ ايه الحيثيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جهنم تزجر وتفتح ابوابها في ذلك التوقيت الا في يوم الجمعه، الا في يوم الجمعه كما بينا قبل ذلك. قال فاذا زالت الشمس فصلي ما شئت. يبقى لما حدث الزوال يبقى ده بدايه صلاه الظهر. قال فصلي ما شئت فان الصلاه مشهوده حتى تصلي العصر ثم اقصر. يبقى بعد ما زالت الشمس بعد الزوال يبقى نقول لك ان تصلي، ده بدايه صلاه الظهر، لك ان تصلي نقول حتى تصلي العصر. يبقى كل ده توقيت تصلي فيه ما شاء لك ربنا سبحانه وتعالى وما قدر لك ان تصلي من الصلاه حتى تصلي العصر ثم اقصر. يبقى تمسك عن الصلاه حتى تغرب الشمس، لانها تغرب بين قدمي الشيطان ويصلي لها الكفار. ثم وقص حديثا طويلا قال عباس هكذا حدثني ابو سلام عن ابي امامه الا ان اخطئ شيئا لا اريده فاستغفر الله واتوب اليه. يبقى ذكر كده هذه التوقيت. والشاهد من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه إن صلى الصبح أمره أن يقصر عن الصلاة حتى طلوع الشمس، وإن صلى العصر أمره أن يقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. يبقى ده تعليم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يبقى هذا منطوق النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة أيضا إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه. فكما بينا في رواية عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلى الصبح قال أمره أن يقصر عن الصلاة، يمسك عن الصلاة حتى طلوع الشمس، إن صلى العصر أمره أن يمسك عن الصلاة حتى غروب الشمس. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال رآني ابن عمر رضي الله عنه أنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. يبقى عند طلوع الفجر كده بنصلي سنة الفجر ولا تطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بصلاة بعد أداء سنة الفجر، ولكن معلوم كما بينا أنه كان إن صلى سنة الفجر كان يضطجع على شق الأيمن حتى يؤذنه بلال بالصلاة، عند ذلك يخرج إلى صلاة الصبح، فبعد صلاة الصبح يبقى لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس. إلا إن تأخر الإنسان عن أداء صلاة الفجر القبلية فعند ذلك يصليها بعد صلاة الفجر، فهذا أمر مأذون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا لما رأى ذلك الرجل يركع عدين ركعتين بعد الفجر واتلوا عن ذلك قال أن هاتين ركعتين بدلا من سنة الفجر لأنه قد أتى إلى الفريضة ولم يكن قد صلى هذه السنة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معناه إقرار منه على ذلك الأمر، ولكن لا طبعا لا يسكت على منكر، فإن كان ذلك أمر منكر لأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما سكت فكان هذا بمثابة إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لصحة وأداء هذه السنة بعد الفجر. يبقى لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، قلنا يبقى ده المقصود به على النافلة المطلقة، أما النافلة التي لا تعلق بسبب جاز أن تؤدى بعد العصر وجاز أن تؤدى بعد الصبح بناء على ما ذكرنا من هذه الرواية. كذلك أيضا قال في رواية عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها قالت ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين، إلا صلى بعد العصر ركعتين. قال الإمام الخطابي رحمه الله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قيل أنه مقصود بذلك، وقيل أن أصل به أنه صلى يوما قضاء لفارض ركعتين للظهر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا وضب عليه ولم يقطعه فيما بعد، ولم يقطعه فيما بعد. يعني معنى الكلام الذي يذكره الإمام الخطابي رحمه الله أن الأصل به أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنشأ الصلاة هي وابتدأها كان بسبب سنة الظهر البعدية، لأنه قد انشغل بوفد عبد القيس وكان يسألون عن الإسلام فكان يجيب على ذلك، فانشغل بعد الظهر لغاية العصر مع ذلك الوفد يعلمه أمر ذلك فيه، وبالتالي لما صلى العصر صلى هاتين ركعتين اللتين بعد الظهر كما بينا. يبقى ده كان بداية الإنشاء وده كان بداية الابتداء الصلاة هي، وبعد ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. المواظبة دي هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينشئ طاعة إلا ويداوم عليها، يبقى نقول إن هو ما أنشأش ركعتين بعد العصر بمجرد إنشاء بين ركعتين فقط، لكن كان لها سبب، لها سبب، ولكن نقول هذا السبب يبقى أنه انشغل عن أداء سنة الظهر بعدية فأداء بذلك التوقيت، لكن بعد ذلك نقول أنه واظب على ذلك، واظب، لكن يا ترى احنا نواظب نقول لا، لكن الحكم اللي يؤخذ من ذلك أنه لو فاتت سنة الظهر البعدية والإنسان انشغل بشغل الشواغل فلم يدرك ذلك حتى صلى العصر نقول جاز أن يقضي الفريضة عند ذلك، يبقى يجوز أن أنا أصلي سنة الظهر البعدية بعد العصر أو بعد العصر، يبقى نقول تصلي الصلاة التي لا تعلق بسبب، والله لو توضأ بعد العصر جاز لم يصلي، لو نقول صلاة الاستخارة في حيث مسجد يبقى دخل بعد العصر بعدما صلى العصر في مسجد آخر ثم أتى لذلك المسجد فقال أتى بعد العصر، يبقى هنا لا يجلس حتى يصلي يبقى تحية المسجد، نقول يبقى دي نافلة لا تعلق بسبب، أما النافلة المطلقة فنقول لا تصليها، وعلى ذلك نقول يبقى جواز أداء السنن الفوائد كما بينا في المرات السابقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نواظب عليها. يبقى لو صلينا ركعتين بعد العصر كنتيجة ان احنا لم نصلي سنة الظهر بعدية فلم ندرك ذلك الا بعد العصر فصليناها، ما نقولش والله احنا نواظب على ذلك، لا، ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم انه ما ينشئ طاعة الا وكان يواظب عليها، فكان عمله ديما كما تقول عائشة رضي الله عنها. ذلك ما يوجه الامام الخطابي رحمه الله ذلك الكلام من الاصل فيه انه صلى يوما قضاء لفائت ركعتي الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا وضب عليه ولم يقطعه فيما بعد، وده كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل انه صلى بعد العصر فيها لامته ان نانيه صلى الله عليه وسلم على العصر بعد الظهر وبعد العصر وجه كراهه لا على وجه التحريم، على وجه كراهه لا على وقت التحريم، ويبقى ده ايضا توجيه كما بيذكر الامام الخطابي رحمه الله. ولكن الاصل ان احنا بهذه الروايه ناخذ منها جواز قضاء السنن الفوائد كما بينا، ولكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سبب وظبطه على ذلك، السبب في ذلك انه ما ينشئ طاعه وكان يقطعها، ولكن كان يواظب عليه بعد ذلك. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انشا طاعه ما كانش يقطعها ابدا، ولكن كان يواظب على ذلك، هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، يعني ده من خصائصه، ويواصل وينهى عن الوصال، يواصل بالصيام وكان ينهى عن الوصال، أي أن هذا من خصائصه، هذا من خصائصه. يبقى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة على هاتين ركعتين بعد العصر. لكن جاز أن احنا نصلي بعد العصر؟ نعم جاز أن احنا نصلي بعد العصر، بس تكون صلاة لها سبب، تتعلق بسبب، وأن زي صلاة الاستخارة، زي سنة الوضوء، زي تحية المسجد، زي صلاة الاستسقاء، كل ده يعني يجوز ان احنا نصلي بعد الصبح وبعد العصر، ولكن تكون نافلة لها سبب، نافلة مطلقة يبقى ده اساسا ايه، نقول ده الممنوع كما قال جانب من العلماء. يبقى قال النافلة المطلقة هي الممنوعة، ولكن النافلة المسببة يبقى جازت ان تؤدى بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لها الواجب على هاتين ركعتين بعد العصر، ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب الصلاة قبل المغرب، قال باب الصلاة قبل المغرب. ثم ذكر رواية عن عبد الله المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية ان يتخذها الناس سنة. قال عبد الله المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية ان يتخذها الناس سنة. ثم ذكر رواية عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت لأنس أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رآنا، فلم يأمرنا ولم ينهانا، فلم يأمرنا ولم ينهانا. يبقى يقول أنس بن مالك رضي الله عنه صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت لأنس أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رآنا، فلم يأمرنا ولم ينهانا. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة لمن شاء. ثم ذكر في رواية عن طاووس قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورقص بركعتين بعد العصر. لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن ركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقص ركعتين بعد العصر. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. قال في ترجمة الباب باب الصلاة قبل المغرب، باب الصلاة قبل المغرب. وذكر هذه الرواية عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، مقصود بالصلاة قبل المغرب أي قبل الفريضة، ولكن ليس معنى ذلك الصلاة قبل المغرب أي قبل الغروب، لكن المقصود كده أي صلوا قبل المغرب أي قبل أداء الفريضة، ومعنى الكلام أنه هو بعد دخول وقت المغرب. يبقى لا يحمل هذا الكلام على الصلاة قبل المغرب لأنها من الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها عندما تظهر الشمس الغروب كما بين في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه. فصلوا قبل المغرب ركعتين، وإن معنى الكلام ده هذا كلام هيفسر في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة لمن شاء. يبقى ما بين الأذان والإقامة كده نرفع ركعتين خفيفتين، قلنا حتى لو كان بالنسبة للمغرب، وطبعا الكلام ده خاص المغرب بالذكر، قلنا لأن البعض بيظن أن المغرب لابد أن تقام مباشرة، قلنا حتى لا يضيع وقت الفضيلة، نقول لا، يبقى ركعتان، يبقى نقول إن هي لا تخرج وقت المغرب عن وقت الفضيلة أبدا، ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر، قال قال صلوا قبل المغرب، قال ركعتين لمن شاء، قال صلوا قبل المغرب، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة، ولكن الأمر هو بيبين لنا الحكم، إن يبقى الصلاة قبل أداء فريضة المغرب هنصلي، نصلي ركعتين، ولكن ده الكلام ده بعد دخول وقت المغرب. قلنا يا ترى ركعتان دولت ايه السبب ليهم؟ بين كل اذاني صلاة، بين كل اذاني صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، يبقى الامر مسنون. ولذلك قال خشية ان يتخذها الناس سنة. قال معنى سنة طريقة لازمة يواظبون عليها، يواظبون عليها، يبقى لمن شاء. قلنا الامر كده انت مخير فيه، لكن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما قال خشية ان يتخذها الناس سنة، يعني هي ترى لمن صلى ركعتين بعد المغرب دي سنة، هي سنة، هي سنة، ولكن مقامة الناس يواظبون على ذلك فيعتقدون فرضية ذلك الامر، فرضية هذا. لذلك قال بين كل اذنين صلاة، بين كل اذنين صلاة لمن شاء، عشان ما نعتقدش فرضية ذلك الشيء حتى لا نعتقد فرضية. فكلمة كده سنة قلنا مقابة ان البعض يتخذ ذلك ويواظب عليه ويعتقدها ويعتقد في ذلك انها واجب او مفروض عليه، ولكن نقول هذه سنة كغيرها من السنة لك الفعل، وكذلك ان تركنا لا اثم على الانسان. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم فيها، قال خشية ان يتخذها الناس سنة، اي طريقة لازمة يواظبون عليها. لكن يبقى الصلاة بين الاذانين نقول هذا مشروع ومسنون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من ترك ذلك لا يلام، من ترك ذلك لا يلام، ولكن نقول يعني لا تكن مهملا في السنة او مقصرا في السنة. بين كل اذانين صلاة، يبقى على ذلك نصلي، يعني نصلي طالما تمكن الانسان من ذلك الامر. ومعلوم ايضا ان الوقت بين الاذان والاقامة يعني لا ترد فيه الدعاء، لا يرد فيه الدعاء، وهذه من الاوقات الفاضلة، هذه من الاوقات الفاضلة بين الاذان والاقامة كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة، اما عشان نؤكد على اهمية ذلك الوقت. لما تنشغل بالدعاء بالاستغفار، تنشغل بقراءة القرآن، تنشغل بالصلاة، أي صورة من صور تعمير هذه اللحظات، لكن لا تنشغل بكلام الدنيا، لا تنشغل بكلام الدنيا. يبقى البعض كده لما يكون في انتظار الصلاة يزيد حوار، قلنا في كلام دنيا أو غير ذلك، نقول له انتبه إن الوقت ده أساسا وقت يستجاب فيه الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يستغل الإنسان ذلك الوقت في الدعاء يستغله في الاستغفار، في التوبة، في التسبيح، في قراءة القرآن، في الصلاة، أي صورة من صور الطاعة، تتلمس الطاعة في ذلك التوقيت، فإنها من الأوقات الفاضلة كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سئل أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رأينا فلم يأمرنا أن ننام، ما أمرهمش بهم ولم ينهوا أيضا عن الصلاة، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ولذلك قال بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء. يبقى نقول إن هي عشان يبين سنية هذه الصلاة، ولم تكن بالصلاة المفروضة، ولم تكن بالصلاة المفروضة، يعني لو تركها الإنسان نقول لعتب على ذلك الإنسان، لعتب على ذلك الإنسان، ولكن لا يكن من سمت ذلك الإنسان ولا من خلق ذلك الإنسان أن هو ترك السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن ركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورقص ركعتين بعد الغد، ولكن كما بينا أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة. ثم يذكر أبو داود رحمه الله ترجمة أخرى وهي باب صلاة الضحى لكي يتكلم عن مشروعية صلاة الضحى وسنية صلاة الضحى، ونرجع عن الكلام لله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.